تلقى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون برقيات ورسائل من مختلف البلدان في مناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، ومن بينها اللجنة المركزية لحزب العمال الديمقراطي الإسباني والرئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي التحالف والرئيس اللجنة المركزية للشيوعيين الروس والرئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد الروماني والأمين العام للتحالف الديمقراطي الإفريقي الحزب الديمقراطي الكيني والأمين العام للحزب الاشتراكي السنغالي والرئيس حزب العمال البرازيلي وأمين الشؤون الدولية له والرئيس المشترك لمجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل والسكرتير العام للجنة التنسيق الدولية المنحدة للإمبريالية وغيرهم من الأحزاب وقاداتها والشخصيات الرافعة المستوى في المحافل السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية في البلدان العديدة مثل سوريا وماليزيا ومالي ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك ممثلو الهيئات الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتشي ومنظمات الصداقة والتأييد لتوحيد كوريا. نوه مرسلوها بأن القائد العظيم كيم جونغ إل الذي حقق المآثر الخالدة في إحراز انتصار قضية الاشتراكية وتنفيذ قضية استقلالية البشرية يبقى خالدا في قلوب أبناء الشعب الكوري وشعوب العالم التقدمية، وعبروا عن ثقتهم بأن الشعب الكوري سيحقق نجاحا أكبر في نضاله الرامي إلى مواصلة وإكمال قضية القائد كيم جونغ إل بصورة باهرة تحت قيادة القائد العلى المحترم كيم جونغ أون. هذا وتلقت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري برقيات من اللجنة المركزية للحزب الشعبي الكمبودي وأمانة اللجنة السياسية للجنة المركزية لحركة التحرير الشعبية الأنغولية والأمين العام لحزب الشعوعي الأسترالي.